بعد صلى الله عليه وسلم في سورة المائدة عند قوله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. طيب ذكرنا في مقدمة سورة المائدة أن سورة المائدة من أكثر السور يعني تفصيلا لأحكام الحلال والحرام. يعني الآية اللي قبلها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وأمل غير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة. فالآية اللي قبلها في ذكر المحرمات، هنا عن المباحات يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. إذن هذه قاعدة عامة أن كل الطيبات قد أباحها الله لنا، وهذا يدل على أن يعني الشرع الأصل فيه الإباحة والأصل فيه توسعة على الناس والأصل فيه ليس تضييق. أحل لكم الطيبات أيضا مما أحل وما علمتم من الجوارح مكلبين. الجوارح جمع جارح، والجارح هو الكلاب أجلكم الله معلمة التي يصاد بها والفهود وغيرها مما تعلم من مما يصاد بها في يعني في رحلات الصيد وغيرها. الأصل أن الكلب غير المعلم لو أنه قتل فريسة فإنها لا تحل، هذا الأصل، لكن استثنى الشارع الجوارح المعلمة. قال هنا وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذن نستفيد من هذا أنه يعني ما تقتله أو تذبحه الكلاب الصيد فإنها مباحة بشرط أن تكون معلمة. تكون معلمة طبعا هي تعلم على الصيد وتعلم على أنها لا تأكل، يعني فقط يعني تميت الفريسة ثم تبقيها، يعني ما تأكل منها شيئا، بخلاف الجوارح اللي هي الطيور فإنها تأكل منها شيئا قليلا. مع هذا الشارع أباح هذا وهذا، يعني سواء كانت جلكم الله كلاب أو كانت طيور كلها مباحة. يقول الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذا الشرط الثاني. ما يصاد به سواء كان طيرا أو كلبا إما أن يمسك على صاحبه أو يمسك لنفسه. يعني أحيانا الكلاب هذه جلكم الله تكون انطلقت من غير إرسال صاحبها وأكلت شيئا من الفرائس لنفسها، فإذا صادته لنفسها وأكلته لنفسها فهنا لا يجوز الأكل منه لأن لم تأكل لصاحبها. إن الله تعالى قال هنا إيش فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. طبعا يذكر اسم الله عليه عند إطلاقها، أول ما يطلقها يقول بسم الله ويطلق نعم أبشر الحين بس أخلص وحاضر. فإذا عندنا إحنا الآن كلاب الصيد وجوارح الصيد الطيور إذا كانت معلمة وكانت إما أمسكنا عليك، وهذا الإمساك خاص فقط في الكلاب، إن الطيور لازم تأكل لكن الكلاب ممكن تمسك على سيدها. الشرط الثالث واذكر اسم الله عليه، إذا معلمة أمسكت على صاحبها وسمى الله فإن هنا تباح. واتقوا الله إن الله سريع الحساب، يعني اتقوا الله في ألا تأكلوا شيئا مما حرم الله مما تأكلوا التي غير معلمة. يعني اليوم أحل لكم الطيبات، كرره الله تعالى مرة ثانية، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذن هذه أيضا من المباحات ما أباحه الله سبحانه وتعالى من طعام أهل الكتاب. وطعام أهل الكتاب نوعين، طعام يحتاج إلى ذكاء فهذا جاء في الحديث أنه ما ذكر اسم الله عليه فيجوز الأكل منه ولو كان كتابيا، والثاني إذا كان غير الذكاء فهذا من باب أولى يجوز، يعني مثلا طبخ طبخا أو شيء فهذا ما في إشكال ما لم يكن في محرم، يعني كخمر أو خنزير أو نحوه. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات، إذن المؤمنة المحصنة المحصنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذن يجوز الزواج بالمرأة الكتابية، يجوز الرجل أن يتزوج بالمرأة الكتابية استثناء للأصل أن ما يتزوج إلا المسلم، لكنه استثنى الشارع الزواج بالمرأة الكتابية يعني يهودية أو نصرانية. طيب هل يجوز العكس؟ يعني هل يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج كتابيا؟ ما يجوز، لقول الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وقال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، لا تنكح يعني لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا. ثم قال تعالى هنا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين، استفاح اللي هو ضد النكاح الحرام يعني، ولا متخذي أخدان، الأخدان الخليلة التي يعني عاشقات من غير أزواج، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن كم شرط عندنا هنا لجواز الزواج الكتابية؟ أولا تكون من أهل الكتاب، يعني إذا كانت مثلا ملحدة كما هو حال غالب الآن الغرب، أو كانت مجوسية، أو كانت يعني لا تدين بدين اليهودية والنصرانية فهذا لا تجوز. طيب إذا كتابية. الثاني تكون محصنة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. الإحصان الآن في الغرب من أندر ما يكون، من أندر ما يكون تجد امرأة محصنة عندهم أعوذ بالله الإباحية والفواحش من أسهل ما يكون. فأيضا هذا شرط مهم، يعني لازم تكون كتابية ومحصنة. الثالث إذا أتيتموهن أجورهن، يعني إذا أعطيتها المهر فلا بد أيضا من المهر، والشروط الشرعية الموجودة اللي هي الزواج يعني بولي وشاهدين. طيب ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني لا ينفعه عمل صالح مهما بلغ وهو في الآخرة من الخاسرين. السبب في جواز زواج الرجل بالكتابية ومنع زواج المرأة بالكتابي أن الرجل هو ذو الولاية وهو صاحب القوامة، فالأصل أنه هو القائم عليها، وبالتالي سلطته في إدارة البيت وتوجيه البيت وإصلاح الأبناء أقوى من سلطة المرأة. والعكس أيضا صحيح، لما يكون الرجل كافر والمرأة مسلمة يكون سلطة الكافر على المسلمة أقوى، بالتالي ما تستطيع المسلمة إصلاح أبنائها وذرياتها إذا كان أبوهم نصراني، ولذلك الشرع أجازها في حق الرجل ولم يجزه في حق المرأة. يعني هذا ملخص أحكام هذا الوجه، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وفهمنا وإياكم الحق. تفضل شيخ، سؤالك الله سلام. صباحك الله وخيرات إن شاء الله. الله كل ما طولنا يزيد. لا مفتوح، ما في حتى النمور حتى سلوكي. لكن الشرع أجاز كل معلم. هم ترى السلوكي لسرعته بس، مو لأنه يعني خصوصية خاصة به. لا لو كانت مسلمة ما استثناها الله تعالى، شوف فائدة جنة. لماذا استثناها؟ لا الشرط لا غير صحيح، لكن العكس صح، يعني لو كان امرأة تتزوج من كتابي